بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى تحت باب النعت: ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع النعت من الخلاصة الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. ذكرنا في الدرس السابق تعريف النعت والأغراض التي يأتي لأجلها، والفرق بين النعت الحقيقي والسببي، وبعض من المسائل المتعلقة بالنعت. إذا بقيت فسحة ربما نراجع ما مر. قال ابن مالك رحمه الله، إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ونعتوا بجملة منكرة فأعطيته خبرا. فأعطيت ما أعطيته خبرا، ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. نعتوا أي النحات، أي نعت النحات بجملة، أي يصح أن تأتي الجملة نعتا، كما يصح أن تأتي خبرا، كما يصح أن تأتي حالا تقدم معنا، كذلك تأتي الجملة نعتا، تأتي الجملة نعتا، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، كقولك مثلا: جاء مررت بزيد قائم أبوه، أو قام أبوه، وهكذا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسل. زيد هذا حال. قل: مررت برجل أبوه قائم. نسيت أنا غني في النعت السببي. مررت برجل أبوه قائم، هذه الجملة اسمية. نسيت أنا غني بلياني نهت كله في النعت السببي. مررت برجل أبوه قائم، هذه جملة اسمية. مررت برجل قام أبوه، هذه الجملة. ونعت بجملة اسمية كانت أو منكرة، أي حال كون المنعوت نكرة عند الجمهور خلاف للرضي. الجمهور يقول: لا بد في جملة النعت أن يكون منعوتها نكرة، وقعدوا على ذلك القاعدة المشهورة أن الجملة بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. شو؟ جاء رجل يسعى، يسعى نعت. جاء زيد يسعى، يسعى حال. جاء رجل يسعى نعت. جاء زيد يسعى حال. واضح يسعى حال. واضح. فهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. الإمام الرضي رحمه الله تعالى قال لك: معلش، يا تقدر تجي جملة نعت ومنعوتها معرفا بأل، خاص معرف بأل، واستدل على ذلك بمثل قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وجاء البيت الشهير، جاء بقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، على اللئيم يسبني، يعني على اللئيم، على لئيم. لكن الرضي رحمه الله تعالى ذكر هذا ليس على إطلاقه، خلاصة هذا ليس على إطلاقه، هذا في معرف بأل تعريفا لفظيا، تعريفا لفظيا، أل لم تفده تعريفا، أزيد في بجملة صدرها فعل مضارع خاصة، مهم ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. وإلا فمذهب الجمهور هو أن النعت لا يكون جملة إلا إذا كان منعته نكرة، كما قال ابن مالك: ونعت بجملة منكرة فأعطيته خبر، أي فأعطيت الجملة، ما أعطيته خبر، ما أعطي، فأعطيت جملة النعت ما أعطيته الجملة حال كونها خبرا، أي من اشتراط ضمير رابط مثلا، وهكذا. فأعطيت ما أعطيته خبر، أي لابد من اشتمال على ضمير يعود على المنعوت. ويجوز الحذف في بعض الحالات العلم به ونحو ذلك. فأعطيت ما أعطيته خبر. شوف مررت برجل أبوه يرجع قائم. مررت برجل قام أبوه. يشترط في ذلك الرابط الذي يربط بين الجملة والمنعوت. يعني جملة النعت والمنعوت. نعم زيد. ومنع هنا إيقاع ذات الطلب. هو قال لك منعته جملة منكرة. يشمل الجملة الخبرية والجملة الطلبية. يشمل الخبر والإنشاء. فنبهك. نبهك. على أن جملة النعت لا تكون إلا خبرية بخلاف جملة الخبر. نقول جملة النعت هذا الباب إضافة شيء إلى نفسه. الجملة التي هي نعت خلاف جملة الخبر التي هي خبر. قد تأتي طلبية على الصحيح خلاف الإبن الأنباري. تقول مثلا زيد يضربه يجوز هذا عند الجملة. زيد يضربه زيد مبتدأ يضربه خبر. لكن في جملة في الجملة التي هي نعت شرط فيها لا تكون طلبية تكون خبرية. ما يجوز تقول مررت برجل يضربه لا يجوز عند الجمهور. وما ورد من ذلك مما ظاهره الطلب فهو مؤول بالخبر. فهو مؤول. قول عاوش هنا ومنع هنا أي في باب النعت. ومنع هنا إيقاع ذات الطلب. وإن أتت فالقول أضمر تصيب. فالقول أضمر تصيب. ومنع هنا إيقاع ذات الطلب جملة. أي منع هنا إيقاع الجملة ذات الطلب نعتا لمنعوت المنكر. امنع هذا هو الأصل. وإن أتت فالقول أضمر تصيب. فأما إذا جاءت جملة هي طلبية في الظاهر. إذا جاءت جملة نعت طلبية في الظاهر فهي مؤولة. فهي مؤولة بالقول. القول أضمر تصيب بمعنى فأضمر قبلها ما يدل على القول. وشاهد ذلك البيت المعروف ينسب للعجاج حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق. هذا رأيت الذئب قط جاءوا بمذق. مذق هذا نكهة اللبن المخلوط. جاءوا بمذق هذا رأيت الذئب قط. هذه جملة طلبية إنشائية. هل رأيت الذئب قط هنا غلوش قال لك ابن مالك. فالقول أضمر تصيب. وش معناته؟ جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته. هل رأيت الذئب قط؟ جاءوا بمذق مقول. تسمى مقول هي النعت. جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته. هل رأيت الذئب قط؟ واضح. هنا هنا إقامة إيقاع ذات الطلب. وإن أتت فالقول أضمر تصيب. أي أضمر القول. وهل يقاس على هذا المثال غيره أم لا؟ فيه خلاف بين النحاة. يجوز تقول مررت برجل يضربه على تقدير مررت برجل مقول فيه اضربه. هذا فيه خلاف عند النحاة. زيد ونعت على ايش اضربه يا سيدي؟ مررت برجل اكرمه. ضرب مانيش فاهم انا علاقه الضرب غالب غالب الامثله عدم التأديب. بارك الله فيك. أحسنت. قد يكون هذا الضرب يبرى ويبقى العلم والأدب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح الضرب إلا بعد سبع في أمر كالصلاة. في صلاة فهو ضرب خفيف. عشر يضربهم عليهم من عشر. حديث عمرو بن شهيب عن أبي عن جدي سيدنا أبي داود قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة هم ابن أوسر اضربهم عليهم ابن عشر وفرقوا بينهم في المجال. لم يرخص في الضرب إلا بعد عشرين في أمر كالصلاة. يشوف إنسان يجمع يا رب أولادهم انصحوا انصحوا انساكم وأهلكم النساء يكثروا فيهن الغضب تضرب وليدها تسع سنين وأربع سنين وخمس سنين يكسر كاس الضرب ويكسر تفسير الضرب. هذه مصيبة مصيبة كبيرة ويؤثر على نفسية الولد. الذي ثبت في الضرب تربويا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والفقهاء بينوا الضرب خفيف موش ضرب عقوبة وغير مكلف أصلا. مش تفهموا مليه هو موش مكلف ما يجريش عليه قلم تكليف فكيف يعاقب؟ واضح. لو مات يدخل الجنة إن شاء الله مباشرة غير حساب ولا عقاب. غير مكلف. إذن ما هذا الضرب الذي يوجه لغير المكلف؟ ضرب خفيف حتى يفهم بدك زعفان عليه بركة. إذا ضرب تعنيف، ضرب تأديب، ضرب خفيف لا يشيل جريحة ولا يكسر عضو إلى آخره. صلى الله تعالى أن يهدينا وأن يلهمنا مراشد أمورنا. ونعت بمصدر كثيرة تلتزم الإفراد والتنكير. ونعت ونحات، أي نعت النحات بمصدر كثيرة، أي كثيرة ما يأتي المصدر نعتا، لكن إذا جاء المصدر نعتا فإنه يلزم الإفراد والتذكير، فلا يثنى ولا يجمع. المصدر إذا جاء نعتا لا يثنى ولا يجمع، وكذلك لا يؤنث، لا يأتي إلا مذكرا مفردا. قل مررت برجل عدل، مررت برجلين عدل، مررت برجال عدل، وهكذا. إذا هنا وصفت بالمصدر، قل مررت بامرأة عدل، وهكذا. ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. لك لماذا هو مفرد؟ قال لك لأنه النعت في الحقيقة محذوف. أصل الكلام مررت برجل ذي عدل، مررت برجلين ذوي عدل، مررت برجال ذوي عدل، مررت بامرأة ذات عدل، هي مشتملة على العدل، لكن توسعت العرب في ذلك فأطلقت فوصفتها بالعدل، فكأنها إياه وكأنه إياها، هي العدل، رجل عدل. وإلا أصله إن العدالة هو يعني عادل، عادلة فيه عدالة فيه عدل مجتمع وذو عدل، وهكذا. لكن أطلق وصفوا بالمصدر، عرب وصفت بالمصدر، وهذا كثير في القرآن الكريم. ونعت غير واحد إذا اختلف تعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. ونعت غير واحد، ما هو غير واحد؟ المثنى والجمع. إذا نعت المثنى أو الجمع فلك صورتان، لك صورتان. إذا كان النعت متحدا في المعنى، النعت واحد للجميع، فيكون النعت للجميع من غير عطف. شو تقول مثلا؟ مررت برجلين كريمين، برجال كرام. ما تقولش مررت برجلين كريم وكريم، لأن النعت واحد في المعنى. قلت مررت برجلين كريم وكريم، لا برجلين كريمين. واضح. كذلك إذا فرقت قل مررت بزيد وعمر الكريمين، قلت الكريم والكريم. واضح. يعني هنا هذه مسألة تعدد المنعوت واتحاد النعت، كان النعت متحدا في المعنى. واضح. وأما إذا كان مختلفا، هذا إذا اختلف. وأما إذا اختلف، كان اختلاف هو الذي بدأ به، فلا بد من العطف. قل مررت برجلين بخيل وكريم، بخيل وكريم. لقيت رجلين عاقلا وجاهلا، إذا نعت مختلف. العقل هذا موصوف بالعقل، هذا موصوف بالجهل، هذا موصوف بالكرم، وهذا موصوف بالبخل، وهكذا. واضح. نعم. عاود وش قال؟ ونعت غير واحد، أي المثنى والجمع. شوف تقول مررت برجال عقلاء، مررت برجال كرام. أما إذا كان النعت مختلفا ليس متحدا في المعنى، تقول مثلا مررت برجال كريم وبخيل وعاقل، مررت بزيد وعمر وخالد مثلا، لكن نعت واحد الكرماء، والذي تأتي به اللف والنشر المرتب، التصيف كل واحد بحسبه. لكن صورة المسألة مررت برجال كرماء إذا كان معنى واحدا، إذا كان النعت واحدا، إذا كان مختلفا في المعنى فلا بد من العطف. مررت برجال كريم وبخيل وعاقل مثلا. ونعت غير واحد، غير واحد أي مثنى وجمع، إذا اختلف. فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. شوف عاطفا فرقه، أي فرق بين النعتين بالعطف. لا إذا ائتلف فيكفي نعت واحد، إذا ائتلف في المعنى يعني. إذا كان كل منهما كريما، مررت بزيد وعمر الكريمين، مررت برجلين كريمين، برجال كرام، وهكذا. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. وعمل أتبع بغير استثناء. ونعت مع مولاي وحيدي معناه وعملين أتبع وعملين وعملين أتبع بغير استثناء. شو مسألة فيها دقة سهلة إذا ما هو في تعدد النعت والمنعوت تعدد النعت والمنعوت. قال ونعت مع مولاي وحيدي معناه وعملين. أراد أن يقول لك أن النعت إذا جاء نعتا لمنعوتين معمولين اسمع عملين لعاملين متحدين في المعنى والعمل فيحسن الإتباع. جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر شئت قلت جاء زيد وأقبل عمر العاقلان قلنا لابد من الإتباع. ما معنى الإتباع؟ أي يتبع نعت المنعوت في الإعراب. جاء زيد وعمر العاقلان هما المنعوتان معمولان لعامل واحد ولا لعاملين متحدين في المعنى والعمل. جيبوا عاملا شوف جاء شوف مثلا انطلق زيد وذهب عمر العاقلان هنا يحسن الإتباع. لماذا؟ هما منعوتان لعاملين متحدين فاش في المعنى انطلق كما ذهب ليس كذلك وفي العمل كل منهما يقتضي رفع انطلق وذهب وضع. ونعت معمولي وحيدي معنى وعامل أتبع بغير استثناء بغير استثناء واضح مفهوم هذا مفهوم هذا إذا وقع اختلاف بين العاملين في المعنى أو في العمل فلا يجوز لابد من القطع باش تقطع تقطع عن الحكم الآخر. إذا كانت مجرورة تأتي بالنصب إذا كان الجر فالقطع يكون بالرفع النصب وإذا كان المنعوت منصوبا فالقطع يكون بالرفع لأن الجر قلنا داعيه ضعيف وإذا كان مرفوعا القطع يكون مهم تقطع لا بد من القطع أن تأتي بغير الإتباع لا يجوز لك الإتباع. مثال شو تقول مثلا جاء زيد وهذا عمر جاء زيد وهذا عمر اتفق في العمل لكن اختلف في المعنى في العمل متفقين هذا يرفع هذا يرفع لكن في المعنى مختلفان جاء فعل والآخر جاء من المجيء وهذا اسم إشارة فهنا يجب يجب القطع. واش تقول هذا جاء زيد وهذا عمرو تقولش العاقلين يقول العاقلين اعني العاقلين كان وقع شيء الانفكاك فاحتاج الى القطع واضح لما وقع شو من الانفكاك جاء زيد وهذا عمرو العاقلين اعني العاقلين فلا يجوز لك الاتباع. وهكذا يمكنك أن تولد من الأمثلة ما شئت مما اختلف فيه العاملان في المعنى أو العمل في المعنى والعمل أو أحدهما في المعنى والعمل أو أحدهما مش يقدر يختلفوا في المعنى وفي العمل. مررت بزيد وهذا عمر في المعنى والعمل اختلف في المعنى هذا ممرور به وهذا مشار والعمل هذا جر وهذا رفع. واش تقول انت مررت بزيد وهذا عمر تقول العاقلين اعني العاقلين مثلا وهكذا وهكذا. شوف مررت بعمر واحسنت الى خالد تقول العاقلان على القطع العاقلان. واذا قلت العاقلين ماشي على الجر لكن على على النص اعني العاقلين ماشي من باب الإتباع وهكذا. وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقر هنا هنا هنا اتحاد المنعوت مع تعدد النعت البيت وإن نعوت كثرت وقتلت يعني إذا تعدد النعت والمنعوت واحد وهذا كثير. وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبع وقتلت مفتقرا وإن نعوت كثرت جاء النعت متعددا وقتلت أي وليت مفتقرا إليها أي وليت منعوتا مفتقرا إلى تلك النعوت. و- وإن عوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبع. فلا بد من إثم. أي كان المنعوت ها هنا مفتقرا إلى تلك النعوت، إذ لا يتم أو لا يضح معناه إلا بها. شو تقول لقيت زيدا؟ شكون هذا زيد؟ لقيت زيدا الفقيه العالم. تريد زيدا الفقيه العالم. فتلك الأوصاف هي التي وضحت المعنى. فكأن المنعوت مفتقر إلى الصفات التي بعده، فها هنا لا بد من الإتباع. لقيت زيدا فقيها المفسر النحوية، مررت بزيد الفقيه المفسر النحوي، هذا زيد الفقيه المفسر النحوي، وهكذا. لا بد من الإتباع، أي أن النعت أن النعوت تتبع المنعوت في الإعراب. زيد وقطع أو إتباعية معينة، وقطع أو إتباع، أو إتباع، وقطع أو إتباع، أو إتباع، وقطع أو إتباع، أصلها أو أتبع، وقطع أو إتباع، وقطع أو إتباعية معينة بدونها أو بعضها قطع معلنا، ولا قطع، وقطع أو إتباع، إيكون معينة، بمعنى إذا كان المنعوت معينة لا يحتاج إلى نعتين في إيضاحه. هذا تفسير ابن عباس. إذا أردت أن تصفه هذا تفسير ابن عباس حبر الأمة وحبر، تفسير ابن عباس حبر الأمة وحبر العالم الفاضل النحرير. هذا وش هنا؟ المنعوت معين وليس مفتقرا إلى ما بعده ليتضح معناه. هنا يجوز لك الإتباع ويجوز لك القطع. قل هذا تفسير ابن عباس العالم الجليل الحاذق، هذا تفسير ابن عباس العالم الجليل الحاذق، هذا تفسير ابن عباس العالم الجليل الحاذق. الجر واضح الإتباع. طيب ما وجه الرفع والنصب؟ سيتكلم عنه، سيذكر لك وجه الرفع. وجه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وجه النصب له معمول ومفعول لفعل مقدر. أعني العالم، هذا تفسير ابن عباس العالم المفسر الحالق، أعني العالم المفسر الحالق، العالم المفسر الحالق، وهو المفسر العالم الحالق، وهكذا. وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا. لكن شوف احنا قبل ذلك، ولك يجوز لك الإتباع ويجوز لك القطع ويجوز لك التركيب بينهما. هذا تفسير ابن عباس العالم الفقيه الجليل، العالم الفقيه الجليل، وهكذا. وإذا جمعت بين الإتباع والقطع فالإتباع يكون أولا، يحسن تقديم الإتباع، والإتباع يكون قبل غيره. هذا ابن عباس، هذا ابن عباس، أو فسر ابن عباس العالم الجليل كتاب الله. أردت أن تقرأ فسر ابن عباس العالم الجليل، قل أعني الجليل. إحنا ما كانش داعي الكسر، داعي الكسر ضعيف، الكسر يكون بحرف الجر ولا بالإضافة ولا بالتبعية، هذا ذكرناه في المثل دروس البلاء، ذكرنا بأن بسم الله الرحمن الرحيم مش عارف فيها من وجه 9 أوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم، هذه فيها 9 أوجه إعرابية، 7 منها جائزة ووجهان غير جائزة، ينصب الرحمن أو يرتفع، فالجر في الرحيم قطعا منع، وإن يجر فأجز في الثاني 3 الأوجه خذ بياني، فهذه تضمنت 9 منع وجهان منها فدري هذا واستمع، ينصب الرحمن أو يرتفع، يجوز قول بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، أي هو الرحمن، عندك يجوز قول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ولا يجوز أن تقول الرحمن الرحيم، ويجوز قول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ولا يجوز أن تقول الرحمن الرحيم. هذه 6 أوجه الآن ذكرنا 6 أوجه، وجهان غير جائزين، وأربعة أوجه جائزة. بقى لنا وجه، وين يجر؟ كان الأول مجرور، بسم الله الرحمن، يجوز بعدها تقول الرحيم، وأفضل الأوجه بسم الله الرحمن الرحيم، وجه المعروف مقرؤ به. وجزء قول بسم الله الرحمن الرحيم أعني الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الرحيم. هذا مثال جيد يصلح لما نحن فيه. ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع وإن يجر فأجز في الثاني ثلاثة إن يجر الأول إن يجر الرحمن فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه الخذبيان. فهذه تضمنت تسعة منع وجهان منها فدري هذا واستمع زيد. وما من المنعوت والنافع قبله قبله وارفع أو ينصب إن قطعت إذا قطعت إما أن تقطع بنصب إما أن تقطع برفع ولا قطع بالجر شف ولا قطع بالجر مبتدأ أو ناصبا لا يظهر مبتدأ أو ناصبا لا يظهر مضمرا مبتدأ فتقطع بإضمار مبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم أي وهو الرحيم وهو مبتدأ بسم الله الرحمن هو الرحيم مبتدأ هنا يجب إضماره هو الرحيم أو عفوا يعني لابد يجب إضمار المبتدأ والخبر الرحمن الرحيم والخبر هو الرحيم مثلا أو ناصبا كذلك تضمير الناصب وهو أعني بسم الله الرحمن الرحيم أي أعني الرحيم هذا أعني ناصب ينصب ما بعد ما بعده منصوب على الاختصاص مثلا وهكذا زيد. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل وش قال عود وارفع أو ينصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر إيه لن يظهر ذلك الناصب ذلك الناصب لا يظهر حلقة وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل وما من المنعوت والنعت عقل أي ما عقل وعلم من النعت أو المنعوت يجوز حذفه مضى مضى حذف ما يعلم جائز قلنا هذا ليس على إطلاقه لكن هذا قاعدة عامة وحذف ما يعلم جائز وزيد بعد ما حذف ما يعلم جائز في الغالب إلا ما استثنى نقل لك وما من المنعوت والنعت يجوز حذفه أي ما كان معلوما معقولا يجوز حذفه لكن وفي النعت يقيل أي حذف النعت قليل بخلاف حذف المنعوت فكثير الأكثر هو حذف المنعوت قال تعالى مثلا وعندهم قاصرات الطرف أتراب قاصرات هذا وصف نعت عند المنعوت حور حذوف وعندهم قاصرات الطرف أتراب أي حور قاصرات الطرف أتراب حور قاصرات الطرف أتراب هذا هو الأكثر أن يحذف أن يحذف المنعوت من الأمثلة أن يعمل عاملوا الصالحة الأعمال الصالحة مثلا أشهر في قصة داود أن يعمل سابغة دروعا سابغة حذف المنعوت وهذا كثير وفي النعت يقول أما حذف النعت فقليل موجود من أمثلته كان وراءهم ملك قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة الملك ما كانش يأخذ كل سفينة لو كان يأخذ كل سفينة لماذا خرقها الخضر هو الديها لماذا يخرقها كل سفينة صالحة قصة الخاضر لماذا خرق تلك السفينة حتى يحفظها على المسك حتى لا يأخذها الملك قصة سورة الكهف فيها عجائب وقصة الخضر خصوصا فيها عجائب ما يتعلق بالتسليم لأمر الله وعدم الاغترار بظواهر الأشياء وعدم التسرع في الحكم على الأشياء أو الخضر عليه السلام فعل أشياء ظاهرها المنع والذم والحرمة وباطنها الخير والجواز والحرمة حرمة أنا مجمع التحريم مقام عظيم علم به موسى عليه السلام مقام تشريف كان ذلك مكرمة لأنه موسى لم يفهم حقيقة التشريف لكن الخضر كان وهذا كان تعليما من الله تعالى للنبي الله موسى على يده الخضر تعرف القصة كما في البخاري أنه موسى سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا قال له بلى عبدنا الخضر هو أعلم مشين تشوف كيف علم الله نبيه موسى عليه السلام المهم الشاهد في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة هذا ليس على ظاهره لو كان يأخذ كل سفينة سيكون خرقها عبثا هو الديها خرق ولا ما تخرقش لا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة فهو خرقها لك لا يأخذها حتى تبقى المساكين. موسى عليه السلام قال له لم يفهم هذا في أول أمر خرقتها لتغرق أهلها لا شيء نعم إنسان لا يتعجل في الحكم على الحكم على الأشياء نعم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي سفينة صالحة وله أمثلة هذا في القرآن قال يا نوح إنه ليس من أهلك قالوا هذا على وجهه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الناجين لن ينجو ليس من أهلك الناجين إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح بالقراءة هنا فائدة مفيدة سأذكرها لكم بعد الأذان إن شاء الله الحديث صلة بعد الأذان بإذن الله وحوله وقوته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فذكرنا من شواهد حذف النعت وإن كان قليلا حذفه قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي من أهلك الناجين من أهلك الناجين وذكرنا في مثال قصة موسى مع الخضر قلت شيئا مهما وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وسما أي سفينة صالحة فأنكر موسى الظاهر فكان للفعل ظاهر وباطن هذا يدلنا على أن الأشياء ظاهر وباطن لذلك لا ينبغي الإنسان يعجب قلتنا في بعض الأبيات وللأمور باطن وظاهر لتنكرا لا تعجلن منكرا تخاطر تعجلش شيء لها ظواهر ولها بواطن وذلك شرع لنا الإسلام حسن الظن قد ترى شيئا ظاهره الفساد لكن قد يكون صاحبه معذورا فيه في الواجب خاصة بأهل العلم وبأهل الفضل وكيف بالأنبياء والخضر ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه نبي لأنه نبي والخلف في الخضر شهير منجلي أمرسل أم لا وقيل بل ولي ومن أقوى المذاهب في الخضر أنه نبي اختاره غير واحد وكان بعض الشيوخ يقول القول بنبوة الخضر من أول ما تسد به أبواب الزندق شرح هذا يطول على كل حال كثير من العلم قال ولي ولا إشكال في هذا لكن الإشكال في بعض من غلا من أهل الخرافات غلوا غلوا عجيبا في الخضر عليه السلام وذكروا أشياء لا أساس لها من الصحة لم يأتي بها قرآن ولم تصح فيها سنة وتوسعوا وبعضهم قال بتفضيل الولي على النبي ومشينا في طريق نسأل الله السلامة والعافية وأقرب إلى الكفر منه للإيمان ذلك الشيخ كان يقول القول بنبوة الخضر مما تسد به أبواب الزندقة لكن لا ينكر على من قال إنه ولي قد قال به أجلة جلة من كبار العلماء على كل هذا خلاف معروف نعم هذه هذا شرح اذا شرحنا اذا اجبنا عن هذا السؤال هذا يعني انه ما كانش درس الفقه العالي ارجئه الى الغد ان شاء الله ان شاء الله ما ننساه فكرني بيقرا في جيبي ايوه نعم قلت لك الفائده سبحان الله قوله تعالى انه عامل غير صالح انه عامل غير صالح يعني سيعاقب انه عامل غير صالح فالذنوب لها شؤم والجريرة لها عقوبة علمها من علمها وجهلها من جهلها أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون باطنة فيقول العلماء لو لم يكن من شؤم الذنوب إلا أن الإنسان يعاقب عليها لا حتى وإن تاب منها قد يؤخذ بها في الدنيا أصل هذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قوله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه قالها بعد أن تاب الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا أحيانا توبة نعم تنفعك ما بينك وبين الله وقد يغفر لك الله الذنب والزلة ويعفو عنك لكن قد يسبق في علم الله أن هذا الذنب له جزاء فتعاقب به. أن التوبة أحيانا لا تمحو العقوبة الدنيوية إذا قدرت على العبد. آدم عصى فقضى الله أن ينزل من أن يخرج من الجنة، تاب آدم قبل الله توبته لكنه خرج منها. هذا شيء مخيف جدا. وهاش العلماء يتكلموا الربانيون الصالحون الذين نور الله بصائرهم يعرفون حقائق الذنوب. لكن الحسن كثير من الناس كي يقرأ في التوبة قال لك من شروط التوبة ثلاثة ولا أربعة، لكان الذنب بين فيما بينك وبين الله فشروطها ثلاثة، ثلاثة شروط. أول شرط الندم على ما فات. بعض الناس لا يحسن الندم، يعرف هذا مما يحرك فيه الندم. إياك أن تظن أن اقترافك للمعصية وبعدك عنها سواء. أواه حين عصيت فاتك ما فاتك وقع شيء كبير. أنت تظن يعني عصيت خلاص ما صار ولا لا ما صار، وقع شيء كبير. يقول الصالحون ولو لم يكن إلا أنه خلى بينك وبين الذنب لكفى. هذه لا يفهمها إلا أهل العرفان. لو لم يكن من مصائب الذنب إلا أنه جل جلاله خلى بينك وبينه، خلاك تديره أنت عليه، لو كنت عزيزا عليه لصرفك عنك. قال الحسن البصري رحمه الله هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. كذلك ينصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله يجعلنا وإياكم منهم، لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى. فهذا فيه تخويف أنه إذا قدرت العقوبة على الذنب يؤاخذ بها العبد ولو تاب منه. ما لما تقولش منين جات أنا تبت، تقدر تكون أحدا منك. ذلك أعرف أحد الفضلاء من أهل المسجد، يعني سبحان الله ابتلي ابتلاء عظيما بأخرة. وأنا دائما هكذا يعني ربما أنصحه وأقف إلى جانبه حتى أخف عنه. قال الشيخ ما تخممش، خليها نام قبل ما نستقيم على بالي وش يصير لي. خليها نام، فعلت أنا أعرف نفسي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال أنا قبل ما أعرف وشرف صار لي الحمد لله. هذا من رزق عقلا وعلى ذلك فقس العاقل يقيس على هذا غيره. كم انت كم حارم الله وتجرى على حدود الله. صلى الله تعالى نصلح أحوالنا أجمعين.